طيب القول الثاني، القول الثاني الجواز، ما الدليل؟ وجه الدلالة وين المعمول؟ وين العامل؟ مصروف. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه، جاز تقدم العامل، جاز تقدم الخبر يعني. طيب وبماذا ننقض قياسا؟ سعود، خالد، يجوز تقدمه على غير ما أنه مثل لا ولا إنها تدل على النفي بندر وقلنا ليس تدل على النفي بذاته أما النافية فهي تدل على النفي بالتمام. طيب هذه واحد لا النقض قصد هذا بيان فساد القياس النقض يا شيخ أن المقيس ليس على لا وقياس على ما تحكم يقول المقيس يا شيخ نقول هذه نقول أنتم جوزتم أن يتقدم خبر العامل المنفي بلا نعم أو بلم فأي فرق بين لم ولا وليس؟ طيب على كل حال الصحيح جواز تقديم خبر ليس عليها. طيب ما هو التام من هذه الأدوات الشرافة الضابط فيها أو القاعدة كيف من علم ما قال موجود وش هذا وش طيب الضابط الشيخ ألا أن يكتفي ألا ينتظر السامع خبر ألا يتصل الخبر ما الذي قال ابن مالك ما حفظت الألفية؟ يعني ماذا قال؟ إذن التام هو الذي تمام التام هو الذي يكتفي بمرفوعه وعلامته يلا شرافي اي طيب الا ينتظر السامع شيئا الا ينتظر المخاطب شيئا نعم سوى المرفوع طيب وان لا يكون يعني الاداء اتصاف شيء بشيء يعني لا يكون مقصود بيان اتصاف شيء بشيء اتصاف الخبر الاسم بالخبر مثلا طيب قال الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ماذا تقول؟ تقول أن هذا تام تضحى تام نعم لأن اكتفينا بالمرفوع وهو مرفوع مستتر لا تضحى أنت طيب نعم قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون عبيد الله تامة ولا ناقصة؟ نعم تامة لماذا؟ لأنها اكتفت بالمرفوع صح وليس المقصود أنهم أمسوا على حال معينة مثلا لا المقصود دخلوا في المساء فقط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض علي أما حضرت تامة ليش ها لأنها اكتفت مرفوعها السماوات وليس المقصود ذكر صفة في السماوات، المقصود مجرد دوام السماوات. طيب، ما هي الأدوات الملازمة للنقص؟ كيف؟ صحيح؟